الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن آخر حديثنا الليلة البارحة كان ولا يزال في اليوم الآخر، هذا اليوم الذي كان يقترن كثيرا بالإيمان بالله جل وعلا، وما ذلك إلا لما له من الأثر الكبير في صلاح العباد والبلاد. بقيت معنا أمور تتعلق بما سبق، منها أن النار كما يدخلها الكفار المشركون والمنافقون يدخلها كذلك عصاة المؤمنين، لا كما يظنه بعض الناس بأنها لا يدخلها إلا الكفار، بل كذلك يدخلها العصاة من المؤمنين الذين لم تشملهم رحمة أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما تلاحظون الخطاب موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. والنصوص من السنة كثيرة جدا في بيان أن من المؤمنين من أهل المعاصي يدخلون النار، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزنات في التنور والنار واللهب من تحتهم وهم يتقافزون، ورأى آكل الربا يسبحون في أنهار الدم، ورأى الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يشدق فاه، وكذلك رأى المغتابين الذين يغتابون الناس، وهو ذكر أخيك بما يكره وإن كان فيه. وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس، يقول هذا فيه حتى ولو كان فيه، إذا ذكرت أخاك بشيء يكرهه فقد وقعت في الغيبة، فإن ذكرته بما ليس فيه فهذا بهتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يخمشون وجوههم بأظفارهم، ورأى أشكالا وأصنافا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيات المؤمنات التقيات: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قلنا: نكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، يحسن إلى إحداكن الدهر، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأوصاهن بالصدقة، وهو يخاطب من؟ صحابيات، أفضل نساء هذه الأمة من النساء، أفضل النساء هم الصحابيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الأمر الأول، لأن بعض الناس يظن أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وبالتالي يمنعه هذا من دخول النار. لا، فإن القائم على المعاصي على خطر. صحيح أنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، لكن من الذي يضمن له أن الله يغفر له؟ ما أحد يضمن له أبدا. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، ما هو لكل أحد. وما يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يغفر لك؟ إذن المسألة خطيرة. قد يغفر الله جل وعلا لك بمنه وكرمه ورحمته وإحسانه وفضله، وقد يؤاخذك، وإذا آخذك فالويل لك. كيف تتحمل تلك النار التي هي أضعاف النار التي في حياتنا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها جزء من 70 جزءا من ناركم هذه التي في الدنيا. الأمر الثاني، لا يخلد في النار إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار، أما عصاة المؤمنين فيخرجون، مآلهم الخروج من النار ولا بد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يخلد في النار إلا كافر. يشفع هناك الملائكة والأنبياء والرسل والشهداء والصالحون، يشفعون في أهل النار، يشفعون في من استحق الدخول، يشفعون له أن لا يدخل، ومن دخل أن يخرج. والله جل وعلا يأذن لمن شاء في الشفاعة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. أهون عذاب أهل النار رجل توضع تحت قدمه، تحت أخمصيه، والأخمص هو ما ارتفع من أسفل القدم، جمرتان يغلي منهما دماغه. انظروا إلى شدة هذا العذاب، وهو لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه. وأدنى أهل الجنة رجل يخرجه الله جل وعلا، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، يخرجه سبحانه وتعالى من النار ويجعل وجهه تلقاء النار بعد أن خرج منها، فيدعو الله جل وعلا: يا ربي يا رب، فيقول له: ما لك يا ابن آدم؟ فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها، قد قشبني ريحها وذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فيقول الله جل وعلا: أرأيت إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا يا رب، ويعطي ربه من العهود والمواثيق أنه لا يسأله غيره. فيصرف الله جل وعلا وجهه عن النار، ثم يفتح الله جل وعلا له باب الجنة، فيراه من بعيد فينادي: يا رب يا رب، فيقول ما لك يا ابن آدم، فيقول يا رب قربني إلى دار الجنة، فيقول له ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ما سألت؟ فيقول يا رب لا أسألك غير هذا، فيأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غيره، فيقربه جل وعلا إلى باب الجنة. فإذا بلغ ذلك المكان انفقهت له الجنة، أي انفرجت واتسعت، فصار يرى فيها من الأشياء ما لم يتمالك معه نفسه حتى يدعو وينادي يا ربي يا رب، فيقول ما لك يا ابن آدم، فيقول يا ربي أدخلني الجنة ولا أسألك غير ذلك، فيقول يا ابن آدم ما أغدرك، قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ذلك، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فأدخلني الجنة، فيدخله الله جل وعلا الجنة بفضله ومنه وكرمه، ويقول له سل، فيسأل ويتمنى أريد هذا وهذا ومثل هذا وكما هذا وكذا وكذا، حتى إنه في بعض الروايات يذكره الله جل وعلا ويقول له من هذا، يقول له من هذا ومن هذا، يقول كما من هذا، فإذا انقطعت به الأماني يقول الله جل وعلا له هذا لك وعشرة أمثال الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة دخولا الجنة. أما الذين هم في الدرجات العلى فأولئك الذين غرق الله نصيبهم من الجنة بيده جل وعلا في الفردوس، كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأمر الثالث، مر معنا أن العبد إذا قبر أتاه ملكان فيسألانه عن ربه وعن رسوله وعن نبيه، وعرفنا أن الله جل وعلا في هذا المقام يثبت قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد يقول قائل ما نراه اليوم من بعض الناس إذا دفنوا الميت قام واحد وجلس على قبره وقال يا عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن منكر ونكير حق، فإذا أتياك الملكان الكريمان الموكلان بك فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله، فإذا سألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك فقل لهما الله ربي، إلى آخر المعروف لديكم. قد يسأل سائل لأن آخره هذا آخر، فيقول الله ربي فقل الله ربي ومحمد نبي وإسلام ديني، ويكرر ذلك ثلاث مرات يلقنونه ذلك، فإذا جاء الملكان قالوا هذا رجل قد لقن حجته فانصرفوا عنه، ما عادش داعي يعني انكم جون تسألون ولا شيخ رجال قدر هذا. سبحان الله، مع انه مشهور عندنا ومعمول به عند بعض الناس الا انه ليس فيه سنة صحيحة، يعني انه ليس ثابتا شرعا بأدلة صحيحة، وعليه فهذا العمل غير مشروع اصلا، ولو عمله ما نفعه، ولو عمله ما نفعه ذلك، وهذا كلام فاضي يعتبر. لا بد من الاختبار والسؤال، ولا يثبت الله جل وعلا إلا ما من هداه الله سبحانه وتعالى ومن وفقه، فينتبه لهذا. ها، فهذا الأمر غير مشروع أصلا، ولا دليل صحيح عليه، لا من كتاب ولا من سنة. وردت فيه بعض الآثار لكنها ضعيفة لا تصح، واضح؟ وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول استغفروا لأخيكم، سلوا له التثبيت. ها، هذا هو المشروع، فإنه الآن يسأل، هذا هو المشروع الثابت. أما تلقينه وتقول له قل كذا وقل كذا، لو تجلس كمان ثاني يوم ما ينفع ذلك، خلاص ما بقي إلا العمل، ما بقي إلا العمل هو الذي يثبتك الله جل وعلا بسببه. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو ما قدره الله جل وعلا من خير أو شر. ذكر أهل العلم أن القدر له أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع مراتب للقدر، ولا يقوم إيمان الشخص إلا بالإيمان بالقدر وبهذه المراتب الأربع، لا بد من ذلك. العلم، أي لا بد أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد علم كل شيء، علم الخلق وعلم ما هم عاملون به من الطاعات والمعاصي، فإن الله جل وعلا بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا يقول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدتا. هل كان هذا؟ هل كان؟ وهل هو كائن؟ وهل سيكون؟ هذا لا يمكن أن يكون، لكن الله جل وعلا علم، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كيف لو كان في هذه الحياة إلهان؟ فإنه يعلم أن النتيجة فساد هذه الحياة. لماذا؟ للتنازع والتعارض، هذا يريد أن يخلق وهذا يمنع، هذا يحرك هذا يسكن. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إذا كانوا على أمير واحد فجاء آخر أن يقتل الآخر. لماذا؟ لأنه إذا وجد حاكمان في بلد ضاعت الأمور، كما يقال عندنا إذا كثر إيش الطباخين فسد المرج. هذه المقصود، أن الله جل وعلا عليم بكل شيء، بما كان وما هو كائن الآن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلمه جل وعلا، علمه محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. هذا لا بد من الإيمان بذلك. يعمل جل وعلا طاعات العباد، يعمل يعلم معاصيهم جل وعلا، يعلم تفاصيل الأمور، تفاصيل الأمور يعلمها بالدقة، يعلمها جل وعلا. الأمر الثاني الكتابة، وهو أن الله جل وعلا لما خلق الخلق وأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة المقادير، كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. يقول الله جل وعلا عن هاتين المرتبتين ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما من شيء إلا وهو مكتوب مقدر، قد سبق على خلق السماوات والأرض. يقول الله جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. كل هذه تدل على أن الله جل وعلا قد علم كل شيء، وقد كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه المقادير يقول العلماء منها ما هو عام مجمل، ومنها ما هو خاص مفصل. فالعام المجمل هي المقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ، كتبت ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا عام يشمل جميع الخلق، ها؟ وهناك خاص وهو مفصل، وهو ثلاثة أنواع أو ثلاث مراحل: التقدير العمري، التقدير العمري وهو ما جاء في حديث ابن مسعود: بعد أن يتم خلق الإنسان ويتم له 24 يوما، يبعث الله جل وعلا له ملكا فيقول له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير عمري باعتبار عمر الشخص، فهو خاص بالشخص، ذاك عام لجميع الخلائق، وهذا خاص مفصل. فيكتب الملك. الثاني التقدير الحولي أي السنوي، وهو المذكور في سورة الدخان لقوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وش هي الليلة المباركة؟ ليلة القدر. تفسره قوله جل وعلا في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه ليلة القدر هي الليلة المباركة المذكورة في سورة الدخان. هذا تقدير حولي، فكل سنة ربنا جل وعلا يقدر مقادير كل سنة، أول كل سنة يقدر مقادير كل سنة، وهذه تابعة للتقدير العام المجمل الذي هو في اللوح المحفوظ. وهناك تقدير يومي وهو الثالث، التقدير اليومي، وهو المذكور في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فيقدر الله جل وعلا في كل يوم ما شاء من حياة أو موت، من رزق أو منع، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، من عز أو ذل. يقدر الله جل وعلا ما يشاء في خلقه. فهذه ثلاث مقادير تفصيلية خاصة: تقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي، وكلها تابعة للتقدير العام المجمل الذي جرى به القلم وكتبه في اللوح المحفوظ. الثالث المشيئة، وهو أن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن ما شاء الله كان وإن لم تشأ، وما شئت إن لم يشأ لم يكن. هذا هو الإيمان بالمشيئة، وهو أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الركن أو هذه المرتبة فهو الإيمان بالمشيئة، هو الركن الثالث أو المرتبة الثالثة. فما من حركة في هذا الكون ولا سكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. ما يعمله العباد من الطاعات والمعاصي والحركات والسكنات كلها بمشيئة الله جل وعلا. ولو أراد الله جل وعلا، لو أراد ولو شاء جل وعلا عدم الكفر وعدم المعاصي لمنع من ذلك، لأنه ملكه. واضح هذا؟ فما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وما من طاعة ولا معصية إلا بمشيئته جل وعلا، لكن المشيئة الكونية القدرية كما سيأتي معنا إيضاحه إن شاء الله. والمرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد، وهو أنه ما من موجود إلا والله جل وعلا هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء، فالله جل وعلا خلق الخلق وخلق ما هم عاملون، خلق ما يعملونه كذلك، ما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. فلا إله غيره ولا رب سواه. هذه أربع مراتب كلها يتضمنها الإيمان بالقدر، وهو العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نكتفي بهذا القدر، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في الدرس القادم بإذن الله تعالى.